الله من الشيطان الرجيم. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وأدخلناهم في رحمتنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا من الصالحين

فنجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات Good. لا تذرني خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين

لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم في مشتبه أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل الكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأ أول خلق نعيده قادر مقتدر نعم قادر مقتدر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله الله

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في هذا لبلاغ لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين. فهل أنتم كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهل أنتم مسلمون؟ نعم. تَصِفُونَ وَقَالُوا